شخصك الكريم يتهم بالتصوف. هذا الاتهام الأول. أنا أسأل، لماذا يتهم كثير من العلماء السوريين في سوريا بهذه الأمور؟ لماذا الاتهام بالتصوف عادة؟ الحقيقة أنا أولا أنطلق من أنه لا يجوز أن أحدث في الدين مصطلحا جديدا. التصوف مصطلح لم يكن من قبل. هل ورد هذا التصوف في حديث النبي الكريم؟ فالنبي جاء بالإسلام الصحيح، دقيق، هذا الإسلام الصحيح المتوازن الذي جمع بين الدنيا والآخرة وبين قيم المادة وقيم الروح. هذا الإسلام المتوازن عاشه النبي الكريم. الآن لما اهتم العلماء اهتماما مبالغا به بأحكام الفقه فقط ولم يهتموا بأحوال القلب والتزكية، فظهر الصوفيون ردا على اهتمام الفقهاء بالأحكام الفقهية فقط. فلما شطحوا وتجاوزوا الحدود جاء الطرف الثالث ليرجع إلى الكتاب والسنة. هي عملية باب مروحة. فبمرحلة كان هنا هذا المكان ليس مكانا وسطيا لهذا الباب، فانتقل لهذا المكان، المكان الثاني، عاد إلى هذا المكان. فنحن من موقف نؤكد فيه الفقه الإسلامي فقط ثم نؤكد التزكية فقط. لا، الإسلام يجمع بين الفقه والتزكية. لا بد من أن نعود إلى منهج النبي لأنه كامل. لذلك أنا أقول النبي الكريم له سنة معروفة، أقواله سنة وأفعاله سنة وإقراره سنة. بس أنا أضيف للنبي الكريم سنة رابعة، سنة دعوية. كيف دعا؟ كيف دعا إلى الله؟ كيف عاشر أصحابه؟ كيف عاملهم؟ كيف اجتمع بهم؟ كيف أقنعهم؟ كيف كان موقفه منهم؟ هي سنة أخرى دعوية. وما لم يقلد الدعاة رسول الله في دعوتهم إلى الله لن ينجحوا. لكن أنت تنفي هذا الاتهام، تنفيه تماما؟ أبدا. طيب، أنا مع الأصلين للإسلام، الكتاب والسنة.